نسيت القانون الجزاء الترك بعد تجارب الخمرة والشركة استثرت من ذلك السفرات الهيئات الدبلوماسية أظن التعبير يحتاج إلى تنظيم. يعني أنت تريد أن تقول السفارات الكافرة؟ ما في كافرة ولا مسلمة كلها. على خلاف ما سمعنا. أنا قاعد أقول لكم على الواقع اللي صار. طيب. استثناء السفارات بدون أن يكون هناك مسلم أو كافر أو مشرك أو غيره. لا أنا ما قصدت أن يكون فيها. قد تكون سفارتها السفارة الإسلامية سفارة سعودية سعودية مثلا تركية إلى آخره. لا ما في داخلين في النص. داخلين في النص. السفارات هذه استغلت طبعا الظروف السياسية. أولا قامت تستورد عن طريق بعض الشركات التركية للأشخاص التركيين بعدين تعطي نوع من الهدايا للمسلمين منهم مواطنين ومواطنين وغيرهم من هالحبوب يكون هناك مجال للبيع والشراء وغيره. فاحنا تقدمنا بمشروع للمجلس الان على حاله معاده وغيره لتعديل هذه الماده والغاء الاستثناء لابقاء النص عاماً وإلغاء الاستثناء هذا. ما كنا في استثناء. لكن حقيقة يعني استخدمنا الأقوال من الكفار أو النصارى اليهود لهم حق أنهم يستعملون الخمرة حتى في ديار المسلمين وبالتالي يمكن استخدامها. فنبي الحكم في الموضوع هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله غدا سيحدث الموضوع في المجلس. مما نشك فيه أن القانون هذا أو القرار ليس إسلاميا ما دام أنه أطلق السفارات ولم يقيدها بالسفارات الكافرات. ومعنى ذلك صراحة أن القانون سمح للسفارات المسلمة أن تشرب الخمر وأن تبتليه أيضا وتدخله إلى الكويت. هذه مخالفة صريحة. هناك القصد مما تتقدم به الجماعات المسلمة يعني اقتراح على الدولة لوجود تحريم ما حرم الله ورسوله من الخمر ليس فقط شربا بل وبيعا وشراء ونحو ذلك مما يساعد على شرب هذا المنكر. فالقرار إذن في أصله غير إسلامي. إذا كان لابد من تعديله فيخص بسماح السفارات التي تكون بدول كافرة ويشترط عليهم أن أولا يكلفوا أحدا من المسلمين أو شركات المسلمين في الدولة لأن يستوردوا لهم تلك الخمور. هذا أولا. وثانيا ألا يعلنوا شربهم أمام المسلمين في مجتمعاتهم وأن لا يظهروا في الطرقات وهم سكارى أو أشراف سكارى وإنما يتعاطون خمرتهم في عقر بيوتهم وديورهم. فإذا هم التزموا

صفارة وصفارة سواء كافرة أو مسلمة. كيف الجميع؟ ما الفرق بينهم؟ لا أفرق. احنا انت بتقول لا تفرق يعني لا تريد ان تفرق. اما مستحيل تفرق كيف مستحيل؟ اذا كان هذا مستحيلا ومستحيل اكثر ان يطلب منها تحريم ادخال الخمر مطلقا، ما تحتاج كمان بجنيف او مقررات جنيف. هي الان عفوا شيخ، هي الان بعد تحتاج هذا الشيء. احنا بنفرض عندنا زوج الاختراع اللي احنا نقترح على الحكومه هذا قد يؤخذ فيه قد يؤخذ. هو مشروع قانون المقدم، احنا قدمنا مشروع قانون. وهذا بصوت عليه من مجلس يعتبر ملزم الحكومه. ينفذ. ليس البحر بارك الله فيك. هذا مفهوم. لكن انت بتقول انه في هناك مؤتمر جنوب. نعم. تحتج، نعم. وهذا جنوب هناك. وهذا جنوب. تحتج بالمعاهده انه الدوله ما عنده استعداد انه تنقذ المعاهده. لماذا ما عنده استعداد؟ التفريق بين سفير مسلم وسفير كافر. عنده استعداد انه لا الكافر ايضا يسمح له بإرسال بأن يشرب الخمر؟ لا هم ايما اول؟ هم شغلوا شيء يقولون ان الدول الاسلامية سفارات الدول الاسلامية اللي احنا راح نهمنا عنهم راح يحتجون على الدولة يحتجون على الكويت انه كيف منعتونا وسمحتوا بهذا. وقال من ناحية إسلامية أو غيرها في أحد الدول كان يسمح هذا الشيء. هو في طريق الشيء طريق الاستراس فيما بيننا وطريق الحقائق الدبلوماسية. إحنا الحقائق الدبلوماسية ما تعرضنا لها شيء. لأن السفارات الكافرة ممكن يعني تجلب معها عن طريق حقائقها الدبلوماسية ما تحتاج منكم. إحنا تعرضنا إلى مسألة الاستيراد ومسألة السماح العلني لها. الاستيراد اليوم مطلقا للأهل. البحث لم يكن هناك الاستيراد قلنا نحن بشرط ان لا يكلف الشركه المسلمه ان تستورد لهم الخمر هذا. الاستيراد يمنع قطعيا، يعني الاقتراح لازم يكون كذلك، ما في خلاف. لكن هل يعني الاقتراح يشمل منع الدبلوماسيين الكفار ان يشربوا الخمر في سفاراتهم؟ أنا أقول لك أن الزيادة الاستيراد تفصيلة الاستيراد هذا قضية شكلية، لأنه إذا كان الاستيراد بأي طريق ثاني بده يمر عن الجمارك، فالجمارك ستسمح للجن بأن يستورد الخمر. وفي الأصل تعلمون جميعا أنه ما في عندنا في الإسلام شيء اسمه جمارك. فإذا بطبيعة الحال إذا كان نصراني دخل من بلجة إلى أخرى وهو يحمل خمر، الإسلام لا يتعرض له إطلاقا. كما لو دخلت امرأة يعني أجنبية لا تب... خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.